أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تتوفنا إلا وقد رضيت عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، ومع سورة الحج، وهي سورة مدنية، لو أن المرء طالعها أيها الإخوة ونظر في غاياتها ومقاصدها وجملة معانيها لظن أنها سورة مكية. جو هذه السورة العام جو مكي تماما، إلا أنها مدنية. بعضهم يستثني يعني آية أو آيتين من آخرها. على كل، قال الله تعالى في مطلعها: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وهذا الاستهلال مناسب جدا أيها الإخوة لما يتلوه، لأنه تبارك وتعالى يحذر وينذر الساعة وزلزلتها وأهوالها وفزائعها، وهذا أمر يعم الخلائق. لذلك ما كان مناسب أن يقول يا أيها الذين آمنوا، إنما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة من زلة رجله إذا زاغت ومالت وتحركت، وزلزل الله قدمه أي حركها أيها الإخوة، وزل عن المكان إذا زال عنه. والمقصود هنا الهزة الشديدة جدا، فهي هزة فظيعة، فتكون هزة هيئة، اسم هيئة الآن، فتكون هزة فظيعة مفزعة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قلت مرة أيها الإخوة، أعتقد أن القرآن يرغمنا يلزنا على أن نميز ونفرق بين الساعة وبين القيامة. بعض الناس يظن أن الساعة هي القيامة والقيامة هي الساعة، غير صحيح. القرآن يتحدث عن الساعة ويتحدث عن القيامة، واضح جدا الفرق بينهما. الساعة ساعة، اسم على مسمى تقريبا، والقيامة يوم القيامة، يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا يوم. كل واحد منا أيها الإخوة، كل خلق من الخلائق، كل محدث من المحدثات له ساعة. ما هي ساعته؟ اللحظة، الوقت أيها الإخوة، الأجل المؤجل له، والوقت المضروب أيها الذي يطوى فيه بساطه، يفنى، يترحل، يهلك أيها الإخوة، هذه ساعته. قال أيها الإخوة: فلا يستأخرون ساعة، أي عن ساعتهم. إذا جاء أجلهم في ساعة ما، فهم لا يستخدمون عنه ساعة ولا يستأخرون ساعة، فالأجل في ساعة، فكل منا له ساعة، والعالم كله في جملته له ساعة. هي الساعة كل العالم، لا إله إلا الله، كأن الله يتأذن بأخذ نفس العالم. لو تصورنا هذا العالم خلقا حيا واعيا دراكا أيها الإخوة، له نفس واحدة، أيضا هذا العالم ستزهق نفسه وستأخذ وتسحب نفسه، كل شيء هارك إلا وجهه، كل شيء له ساعة. لكن هذه الساعة مقدمة ليوم طويل، نسأل الله أن يعيننا فيه ويجعلنا فيه من الفائزين الظافرين، وأن يبعثنا فيه من الآمنين أيها الإخوة. هذا اليوم هو يوم القيامة، ولذلك هذه الزلزلة تكون قبل الأحداث الكبرى من يوم القيامة. معظم علماء العقيدة قالوا هذه الزلزلة هي التي تسبق طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إيش المقصود هنا ببعض آيات ربك؟ طلوع الشمس من مغربها، الزلزلة قبل ذلك. في عالم جغرافي مصري حقيقة مجتهد، هو يكتب كتابات كثير منها موفق وجيد وعنده اهتمامات ما شاء الله، اسمه عبد العليم محمد خضر، عنده كتاب جيد 700 صفحة عن الزلزال الأعظم. هذا يتحدث من منظور علمي أيها الإخوة، ويحاول أن يقارب الزلزلة الكبرى التي تكون أيها الإخوة قبيل القيامة، تكون في الساعة يعني معلمات فالأرض هذه سوف في النهاية سوف تتعرض لزلزال فظيع، علميا لزلزال فظيع يدمرها، يوم تبدل الأرض غير الأرض، مش زلزال محدود في نطاق جغرافي، كل الأرض علميا. هذا الله يقول هذا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقال، كل شيء يتمزق يتشظى يتشعع. فمن أحب أن يتوسع، ما عندناش وقت للأسف، فليعود إلى هذا الكتاب مطبوع في الدار السعودية بالمملكة، وهو مصري العالم، جزاه الله خيرا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، مش القيامة لا، ترون إيه؟ الزلزلة. تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ذهل من باب منع، منع يمنع، ذهل يذهل، مش يذهل، مش يذهل، يذهل. إذن إيش من باب منع؟ ما هو الذهول أيها الإخوة؟ الذهول هو الاشتغال بشيء عن شيء مع الغفلة. ممكن تشتغل عن شيء بشيء آخر وإيه؟ وفي خاطرك هذا الشيء المشغول عنه، لكن لا، في الذهول مع الغفلة تغفل عنه تنساه. الله يقول المرضعة، مرضعة ومش المرضع، كل مرضعة أو كل مرضع تكون مرضعة بلا شك، ولكن باعتبار الحال. المرضعة أيها الإخوة هي التي لها ولد أو ولد لغيرها ترضعه، من شأنها أن ترضعه، الجمان يعني بشكل عام ترضع هي، لكن لا ترضع في هذه الساعة الآن، لا ترضع هي. أما إذا أردت أن تسميها أو تصفها حال إرضاعها، يعني حين تلقم رضيعها ثديها، لا تقول إنها مرضع الآن، لا، هي مرضعة. أما الآن فهي مرضعة في حالة إيش؟ الإرضاع، هذه مرضعة. واحد يقول لي في فرق، طبعا القرآن بلاغة عالية جدا. تذهل مرضع عن إيه؟ عن رضيعها، ممكن تركته في المهاد يعني وذهلت عنه طبعا مع الزلزلة، لكن حين تلقمه ثديا هنا يتحرك كل ما في الأم من مخزون إيش؟ الشفقة ومنفور الرحمة والحنان أيها الإخوة، كله يتحرك نحو إيه؟ رضيعها. قال لك لا، تتركه، تنزعها كذا، تلخي به وتذهل عنه من شدة الفزع. لا إله إلا الله، لا يوجد أحد يتعلق بأحد ولا يتعلق بشيء كتعلق إيه؟ المرضعة بإيه؟ برضيعها، ومع ذلك تطرحه عنها وتنبذه وتذهل. هذا شيء مخيف جدا جدا، لا إله إلا الله. ولذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، اللهم لا تجعلنا منهم. وكفر طبعا النبي قال لا يقولون الله الله. لذلك أمة محمد لا تبقى إلى الساعة، تبقى إلى أمر الله حتى يأتي أمر الله. النبي قال هيك انتبهوا، إيش أمر الله فينا؟ أن تأتي الريح الطيبة اللين الرخاء وتقبض روح آخر مؤمن، ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق. وهذه نظرية قرآنية معقولة دينيا ومنطقية. لماذا؟ لأنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب الآن لا يعبدون، يكفرون، إذن إيه؟ لم يبقى من مسول لإبقائهم، لابد أن يطوى بساطهم. لذلك العامة تقول، ويقول هذا الصوفية دائما، والعامة تقول هذه كلمة عظيمة ولطيفة وصلاة 100% قرآنية، على كل حال معناها قرآني. لو خليت لقلبت، لو خلت من الذاكرين، من أهل لا إله إلا الله، من الناس الموحدين على سنة النبيين، لخلبها الله، لما أبقى عليه أحدا. لماذا؟ إلا ليعبدون، ما عاد أحد يعبد، ما عاد أحد يتعظ. أصلا هذا مخلوق، الكون كله مخلوق لك ومسخر لكي تعتبر به، لكي ترى فيه الآيات وتستدل وتعبد وتلهج بذكر الله عز وجل. أنت ما عدت تقوم بالوظيفة، إذن ما في داعي أن تبقى، اذهب. قلت لكم مرة، لاحظوا أنتم حتى في أمة محمد سبحان الله، عموما العلماء الذين يقومون بواجب العلم والدعوة، في علماء علماء يعني عالم بحث يعدي في بيته وخلص، ايه بعيش 60 سنة وموت، هذا 70 وموت. لكن في علماء زي الدكتور خرداوي الله يحفظه وكثر أمثاله، والدكتور علامة البوطي وأمثال هؤلاء، هذول علماء، هذول علماء الله كثر أمثالهم يحفظهم لنا، علماء ومع ذلك ما شاء الله يقومون بواجب الدعوة، مش متلته بس فقط يكتب وكذا، لا لا لا، بيطلع بخطب، بحاضر مؤتمرات، بفتي الناس كذا كذا لوجه الله سبحان الله. يمتعون ايش بعقولهم؟ يمتعون بأعمارهم، تعلو أسنانهم، أيوة ما شاء الله في العقد الثامن، عندهم قرب 80 ما شاء الله، سبحان الله الصوت ما شاء الله أنه قوي وجميل طيب عادي، تكلم عادي. وبتشوف إنسان تاني اللي ضيع عمره إيش في المال والرزق ورزق عيالي، كأنه ما شاء الله يعني الله إيه ضمن رزق عياله به، يعني خلاص من غيره حيضيع عياله. يا رجل لا نسألك رزقه، كيف أنت وكل الوقت مستنفذ إيه؟ قال في الرزق، في الرزق إيه، ما بصل 60 محطم، نفسيه محطم، شكله محطم، جسمه محطم، مخ ما فيه، يصاب بالدمنجة بالعتب بالخرف، وقت خلف ينحكوا عليه أهبل القريب يصير كذا، والله تعبان وموت بدري، الله يسهل عليه. إيش لماذا يبقى؟ لماذا يبقى؟ لكن مثل هؤلاء العلماء الله يبقيهم، لماذا؟ فيهم خير، فيهم فائدة للناس، والله صحيح حين يترحلون بصير في ظهور كبيرة في المجتمع، في الأمة، والله صحيح، من يسد مسدهم؟ من يقول قولهم؟ من يقوم مقامهم؟ لذلك هؤلاء يبارك في أعمالهم. عموما في التاريخ الإسلامي تجد هيك علماء سبحان الله أسنانهم عالية 87-90 سنة، بعضهم يعيش 100 وأكثر، شيء عجيب. خاصة علماء الحديث، عشان نكون صادقين، علماء حديث رسول الله أنا هيك لاحظت هذا في قراءتي للتراجم، أعلى العلماء أسنان علماء الحديث سبحان الله، شيء غريب على كل حال. طيب فقال إيش؟ وترى الناس سكارى السكارى جمع سكران أو سكر، نقول هو سكر يعني هي سكران، والجمع سكارى. قال وما هم بسكارى، إيه معناها كالسكارى، إذن ترى الناس كالسكارى، بليغ هذا تشبيه بليغ يعني. قال وما هم بسكارى، هم لا يترنحون، لا يترنحون بسبب إيش؟ خمر تعاطوها، لا الخمر تذكر وتؤنث وتأنيث وأفصح، انتبهوا. قال ولكن عذاب الله شديد، بسبب إيه؟ ما يرون من الأهوال والفظائع والعياذ بالله. قال تبارك وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. هذه الآية رقم 3، ستأتي الآية رقم 8 تشبهها، لكن هذه الآية في التابعين، والآية الثامنة من سورة الحج في المتبوعين، القادة أئمة الكفر، أئمة الإلحاد، أئمة الفلسفة الإلحادية، أئمة سدانة الأصنام والأوثان المستفيدون، هذه لا في التابعين أغبياء هذولا المقلدون. قال يجادل في الله، ما معنى يجادل؟ المجادلة أيها الإخوة هي المفاوضة. شو مفاوضة يعني؟ الأخذ والرد في الحديث، المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة عشان يغلبك، بنازعك فيما تقول وفيما تدعي ويحاول إيش أن يصول عليك ويغلبك. فالمجادلة هي المفاوضة في اللغة العربية الفصحى على سبيل المنازعة والمغالبة، من جدل الحبل، ما معنى؟ أي فتله، وكأن كل من المتناظرين يحاول فتل صاحبي عن ماذا؟ عن دعواه وعن قضيته، يحاول ثنيه، خليه إيش؟ يقول بما يقول هو به، هاي معنى المجادلة، كأنه يجدله كما نجدل إيش؟ الحبل. قال ومن اسمه يجادل في الله بغير، كيف يجادل في الله؟ في استحقاق الله إيش؟ بالعبودية وحده، وإلا كفار مكة ما جادلوا يوما في وجود الله، هم صح أنكروا ماذا؟ أنكروا البعث، اللي ما راحت عليه خلاص انتهى، لكن الرب موجود، هل موجود كإله يستحق؟ قال لك لا، يخبر الشركة الإلهية أو الألوهة بسموها مشركة، مشتركة بينه وبين الأوثان والأصنام. شوف الغباء والسخافة لوين، تعرف وش معنى هذا؟ هذا له دلالة واحدة، فكرتهم عن الله جدا ضحلة وفقيرة ومهزولة، بيأمنوا انه في رب، اي رب هذا؟ يعني شيء بسيط بيعتبروه كان، مش شغل كبير هيك، عشان يكون مكانش بيأمنوا هم انه مثلا يعلم السر واخفى، لا لا اذا تخبى عليه خلاص. ولذلك كانوا بحاولوا يخدعوا الله ويستخفون منه، لذلك هم شافوا يعني صح واكبر شوي من هبل بس مش كثير يعني، استغفر الله العظيم. هي الوثنيه دائما، الوثنيه هكذا لوثه في الاعتقاد. طيب ويتبع كل شيطان مريد، الشيطان معروف، ما معنى مريد؟ يقولون هو مارد متمرد مريد، من مرض على الشيء، ومن مرض اصلا، فعل مرض اصله الملاسه، ومنه شجره مرداء، الشجره المرداء التي تطاير ورقها فبقيت ماذا؟ اغصانا بغير ورق. ومنه غلام امرد، ولهذا غلام امرد، وايش حكم اطاله النظر الى الغلام الامرد؟ الغلام الامرد هو املس الخدين، املس الوجه الذي لم تبق لحيته ولم يطر شاربه، ما طلعلوش شارب، مش طلع له لحيه. في سوره النمل قال انه صرح ممرد من قوارير، ايش ممرد؟ املس، عاملين له ايش؟ عاملين له شلايف، صار مثل الكريستال يعني. اذا معناها اصل الماده هو الملاسع، بمعنى ايه يعني؟ التجرد. الشجره المرداء جرداء فيش فيها اوراق، غلام امرد اجرد، ليش املس هو؟ لانه اجرد، لازم الملاسع التجرد. عجيب، لغة عجيبة، لغة فلسفية هذه، لغة عربية جميلة جدا جدا تعرفها. ولذلك الشيطان وغير الشيطان من شياطين الإنس يوصف بأنه مريد لواحد من معنيين، إما لأنه تجرد للشر، تجرد فارغ، ما عندوش ولا شغلة إلا الشر. تخيل عن أنت أي واحد عنده عقل كبير وعمره الله أعلم كم ألف سنة، هذا إبليس نعم الله عليه، ولا يمكن حتى كم مليون سنة، وهالخبرة تعت القرون وألاف السنين وكذا كذا، ومتجرد للشر، لا بدب على رزق عياله ولا بروح كل يوم بمارس وظيفة، وقاعد 24 ساعة للشر. شو مخيف لعنة الله عليه؟ في بشر زي هيك؟ والله في بعض البشر زي هيك، حتى هو بنام بيحلم في الشر، في شياطين والعياذ بالله في الشرق والغرب من الكفار، ما يفكروش إلا في خراب بيوت الناس، في خراب الدنيا، هذا شيطان مريد. فهمتوا إيش المريد هذا؟ أو لأن شره ظاهر تماما، ظهور الشجرة إيش؟ المرداء، هيا شوفي أنتم هاي الجدع تبعها الغصان ولا حد. كتب علي، من الذي كتب؟ الله. ما معنى هنا كتب؟ الله كتب، هذا مبني المجهول قصيبة، يعني قضى وحكم. كتب عليكم الصيام، حكم عليكم، يعني قضى الله عليكم بهذا، يعني كلفتم به. طيب كتاب الله عليكم، المفروض يعني منصوب على المصدرية. قال كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. من تولى هذا الشيطان المريد، قال هذه آية مهمة على فكرة، فيها معنى جديد، بعض الناس يغفل عنه. انتبه، إذا الإنسان تولى الشيطان واتخذه وليا من دون الله وليا من دون المؤمنين، انتهى خلاص. الله قال أنا أقضي، حكمت بهذا، سبق في قضائي وبحكمتي وبتدبيري أنه سيهديه إلى جهنم والعياذ بالله. خلاص البعيد سلكه، أخسر طريق الشمال لجهنم، أخسر يسر على جهنم مباشرة. ليه؟ تولى الشيطان يا أخي والعياذ بالله. قال فأنه يضله ويهديه، قال يهديه تهكما. بعض الناس فكروا طريق الشيطان هذا، هذا طريق في فكر يا أخي، عقلانية ما شاء الله عليك، عقل كبير انت كثير، أكبر من كل فلسفة المؤمنين. خلي هذا طريق الشيطان، فكر حاله ويهتدي ويحسبون أنهم إيه يعني على شيء، يعني فكر حاله أنه عنده شغله وعنده جهنم. قال الله عذاب السعير، لماذا الله يسمي جهنم إيه بالسعير وعذابها بعذاب السعير؟ لأنها تستعر، هي مستعرة شديدة التلهب والاشتعال. ترجمة ممتازة لما ترجموا إيه السوبر نوفا، تعرف النوفا، هذه السوبر نوفا سموها المستعرات العظمى، المستعر الأعظم، لأنه فعلا السوبر نوفا واحدة من هذه تبذل طاقة، قال لك وتعطي طاقة، تنتج طاقة مثل مليار شمس. يا باي شيء مخيف، مثل ألف مليون شمس من شمسنا السوبر نوفا هذه. فسموها إيش؟ قال لك إيش نسميها هذه؟ نسميها الشمس، شمس إيش؟ النجم، نسميها المستعر الأعظم السوبر نوفا. كيف جهنم يا حبيبي؟ اسمها السعير يا بابا، شيء مخيف. شوف الشمس قديش هذه حجمها وقديش طاقتها، كل بس الأرض من الطاقة شوف طول اليوم. قال إحنا عرق وبهدينا، هذا جزئين من مليار جزء بس، والتاني بروح في الكون كله. وهذا هو الحاجز. يا أيها الناس إن كنتم في ريب، في شك، في تردد، يتخالجكم شك وارتياب من البعث. شو البعث يعني؟ يعني أن الله يخرج من في القبور يبعثهم. لماذا؟ للدينونة، هذا البعث، النشور، ينشرهم أو ينشرهم، فسرناها من نشر ومن إيش؟ ومن أنشر. وعلى فكرة يأتي نشر لازما، نشر الميت، نشر الميت طبعا يأتي متعديا، هذا هو المفهوم لنا، نشر الله الميت. ويأتي إيش لازما؟ نشر يعني لا يقتضي إيه مفعولا، ما فيش مفعول، في فاعل فيش مفعول، نشر الميت إذا حي، إذا حي، إذا قام ونشر الميت ينفع، موجود هذا. ففي عندنا نشر الميت لازما، في عندنا نشر الله الميت متعد، في عندنا أنشر الله الميت متعد، ثلاث أفعال، واضح والمعنى واحد تقريبا. طيب، فهذا هو البعث، ينشرهم لماذا؟ للدينونة. وهنا تبارك وتعالى أقام دليلين على إيش؟ على إمكان البعث بل تحققه. الدليل الأول من النفس، والدليل الثاني من عالم إيه؟ من عالم الأفاق، من عالم النبات والأرض. هنشوف دليلين. قال فإنا خلقناكم من تراب. طيب واحد يقول لك لا أنا مش من تراب، أنا من ماء، من ماء الأب والأم، يعني من سبيرما ومن إيه، من البويضة هذه، من نفخ كذا. الله يقول لك من تراب، اللي هو مين هذا؟ أبوك آدم. آدم خلق في الأصل من تراب، أصل هذا كله تراب. وفعلا تحليل البدن سبحان الله، نفس مركبات الأرض، إيش الأرض فيها معاد ومركبات إحنا فيها، كلام هذا ما في، نفس الشيء. طبعا فينا نفخة إلهية عاد، هي اللي خلتنا نكفر. إيش رأيك هذه؟ صدقنا نحن موجودين، وهي بتخلينا عارفين بالله. شيخ هذا الخطبة أنا تعطيك وهم التعلم، لك أنت فيك شيء سر. على كل حال قال فإنا خلقناكم من تراب. الله تبارك وتعالى قال وبدأ خلق الإنسان، وبدأ خلق الإنسان من طين. بدايتنا سبيش، إحنا سبيش، إحنا نوع، هالنوع هذا إيش بدايته؟ كيف بدأ؟ وبخلية واحدة بروتوزوا ومش عارف إيه، وأميبا ومش عارف إيه، وفي المي وفي الطين. إيه طيب بدنا إحنا كإنسان هالنوع هذا حسب النظرية الدينية القرآنية، كيف بدأ خلقنا؟ قال سيروا في الأرض ثم انظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الله الخلق. قال الله طلب منا، قال ابحثوا شوفوا كيف، انظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. فالعنكبوت مطلوب منا على الأقل نفكر قرآنيا، طيب وفكر علميا كمان، نشوف ندرس النظريات والحقائق والأشياء. فالله قال لك شوف دقيق، شيء مش واضح هنا بوضح في مكان ثاني. القرآن هذا يفسر بعضه بعضا، قال إيه؟ بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. لا إله إلا واضح الحكاية. فلما يقولك في آية من تراب ما تتفلسفش، أبوك يعني، لما يقولك من نطفة أنت، آدم مش من نطفة، آدم عجين هيك سبحان الله، صورها الله ونفخ فيها أصبح آدم، هي قدرة الله. بعدين استل منه سلالة اللي هي الإيه؟ الحقيبة الجينية هذه منه من حواء طبعا سلالة لا إله إلا الله. هاي السلالة زي ما قلنا النطفة هنا والنطفة هنا أو البويضة يعني هنا البويضة بقول البويضة غلط احنا بقول يبوض احنا بقول يبوض لو انت لو درس مبادئ علم الصرف هو لا نقول يبوض ولا المرأة تبوض تبيض ويبيض إذن هي إيش بويضة يا شاطر ها ما نعرفه هبلونا خربونا لغتنا كل شيء ما نعرف حاجة حصرنا قال بويضة وفي كتب الأحياء عنها بويضة البويضة. طيب أخذ السلالة هذه تبارك وتعالى ومنها إيش بدأ إيه يتكاثر إيه بنو آدم نطفة من هنا نطفة من هنا يعني نطفة وبويضة هذا هو قال ثم من نطفة واحد يقول لي إيه ما هو من نطفة قال نطفة آدم وهذا علميا غير صحيح مين قال لك الكلام هذا روى الإمام أحمد عن عبد الله قال كان رسول الله جالسا بين أصحابه يحدثهم فمر يهودي فقالت له قريش يا يهودي هذا الرجل يزعم أنه نبي يوحى إليه فلو سألته عجزه حجزه أفهمه لسه مصدقين عنه في أمل أنه ممكن واحد يفهم النبي قال لكن هم عجزين مش قادرين عرفهم ما لهم السبيل فجاء اليهودي قال لأسألنه سؤالا لا يعرف جوابه إلا نبي إذا هو نبي حيعرف مش نبي مش حيعرف قال يا محمد مما يخلق الإنسان أنا استغربت كيف نفهم السؤال طيب لا إله إلا الله يا أخي فهم إيش هذا اليهودي يسأله ما قالوش من تراب من طين عارف اليهودي قصده من أبوه ولا من أمه ها؟ مين مسؤول عن خلقته قال له من كل يخلق يا يهودي من الذكر والأنثى إنا خلقنا الإنسان إيه؟ من نطفة أمشاج نبت لي إيش نطفة أمشاج قال الحسن البصري على ما أذكر مشج أي خلط ماء الرجل بماء المرأة والمشيج الخليط يعني المخلوط تعيد معنى مفعول كمشت لكن هو قال له إيش نطفة أمشاج فقال لك هنا إيه المشج في النطاف يعني فقال حسن هو إيه خلط ماء الرجل بماء المرأة قال هذا النطفة الأمشاج والله صح الحسن البصري هذا فيلسوف الإمبريولوجي لا ولا فيلسوف عارف مفسر قرآن كريم قرآن عطاه مش عارف ولا يعرف حاجة هو ولا ابن سينا كان يعرف قرآن بس العارف قرآن الصحيح ولا أحد عارف ولا الغرب عرف ما تعرفه في الثلث الأول من القرن التاسع عشر حوالي 1825 لأول مرة بدأت الصورة هيك سلهوت يعني قلت الأخوان المصريين يعني صورة مغبشة هيك بدأوا يقولوا آه والله يبدو المرأة تمارس دورا إيجابيا كالرجل إيه هي بتمارس هو بمارس إيه في تخليق الجنين هم اثنين تقريبا مش واضح لسه عملية وبدأ وتوت النظريات قبل هيك ما كان حد يعرف أرسطو طاليس عرب يسموه الفيلسوف العظيم والعلامة والفيزيائي وفي الأحياء في كل العلوم هذا كان هذا الرجل في كتابه بالطبيعة تحدث عن إيه عن نظرية الجنين مش بخلي حاجة بحث كل شيء الرجل هذا وذكر إيش أن النظريات في عصره تدور على إيه على نظريتين رئيسيتين ما تقولش رئيسيتين ما فيش رئيسي تقول كبير ولا كبيري كبير ورئيس ما تقولش رئيسي رئيسيتين النظرية الأولى أن الجنين المسؤول عن إيه عن تخليقه هو إيه نطفة أبيه كل ما تقوم به المرأة فقط أنها حاضنة تماما قال كما تحضن الأرض البذرة بس الشجرة كلها موجودة إيش بالقوة في ماذا في البذرة وبعدين تخرج إلى الفعل بس ليش شجرة دوحة عظيمة طب والأرض قال لك الأرض هذه إيش طنجرة هيك يعني هذه حاضنة تحضن تصير الغذاء والمي بس الرحم طنجرة هيك وعاء سألوا فقيه في دولة عربية قبل كم من سنة عن الرحم الضئر قال ما المشكلة يا أخي إذا جارتك مثلا إيه تستعير منك طنجرة قال حلة يعني تعطيهاش تطبخ فيها وترجع قال نفس الشيء بتجيب نطفة من إيه كذا ملقحة طبعا نطفة رجل لقحت إيه بيضة مرة امرأته تأخذها وتحطها في رحم مرة ثانية إيش المشكلة طنجرة بتأخذ كذا تفكير طبايخي إيش نعمل هذا تفكير طبايخي هذا مسكين مش عارف الدنيا أرسطو كان يفكر هيك إنه إيه الحكاية إيش هذه خلاص وعاء إن لم يرجح أرسطو قال أنا بأمشي النظرية هذه نعم بنظرية أتلفنا لسه قال النظرية الثانية الجنين يتخلق إيه من دم الحيض طب نطاف الرجل من الرجل قال لك آه إلها دور تعقده تخليه زي البستولة هيك هاي زي ما إيه ما المنافح تروح المنافع هذه تأخذ إيه من أمعاء الحيوانات الصغيرة هذه خنزير صغير عجل صغير خروف صغير المنافع هذه بعمرها أزرار صغيرة هذه حطوها في الجبن في اللبن تعقده ماذا جبنا وأمهاتنا يعرفنا هذا قال السبيرمز هذا النطاف هذه الحيوان الحيوانات المنوية هذه تقوم بدور المنافع تعقد دماء الحيض فيصبح إيش جنينا معناه هو إيه مين مسؤول عنه الأم قال أنا برجح النظرية هذه شكل. القرآن قال لك نطفة أمشاج التنتين قال. والنبي فهمنا أنه المرأة كمان إيش ترى في المنام كما يرى الرجل ولها ما كالرجل. وأحجب شيء وقلت برضو أنا قبل هيك والناس كتبوها انبسطوا حينبسطوا كمان مرة هذه بدهم أولاد ذكور يكتبوها وتعلموها. وفي عالم مصري فاضل فهم النظرية هذه قرآنيا وسنيا وراح عمل عدة أبحاث ونشرها في حوالي 27 مجلة علمية في العالم واندهل منه العالم الغربي وثبتت النظرية تماما الآن. إيش رأيكم؟ إيه وهذا كلام حكيته والدت بتعرفه أبوي بيعرفه الناس عندنا العام بيعرفه كمان. إيش رأيكم؟ فهمينه بطبقوه بيجيبوا أولاد ذكور بعون الله أنت طبقوا 10 مرات تجيب 9 أولاد ذكور. إيه أحد يقول يلا إيه في حزامك ولا نبطل نكمل كيف إيش كذا سهلة. النبي قال لك من كل يخلق. وبعدين سألوه مرة عن الإذكار إيه والإناث كيف مرة إيه يذكر مرة يؤنث بإذن الله كيف. فقال لهم إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله. إذا غلب ماء المرأة ماء الرجل أنثى. تعال افهم شو غلب ماء يحاول يفهم في ضوء العلم. هو ماء الرجل والوسط تبعه قلوي والوسط إيه لمواخذ كذا حامضي والحامض أقوى إيه من القلوي صح ولا لا. فطبعا فاللي بصير دائما إيش بصير في معظم الحالات إيه بصير تأنيث في هذه الحالة. طب إيش نعمل؟ قال لك تنصح المرأة قبل أن يأتيها إيه زوجها مش حتى بساعة وساعتين أحسن تعمل قبل 4-5 ليالي كمان في فترة إيش التبييض وقبل أن يأتيها ب4-5 ليالي كل يوم لو أخذ إيه تتشطف تغسل مكان يعني وهي بتعرف الكلام هذا كيف يتم بمحلول إيش قلوي لأن الوسط عنده حامضي عشان تعادل إيش حامضيته وتضعفها. ايش محل القهوة هذا؟ الكربونة. تعرف الكربونة هذه؟ حطوها على الأكل وعلى الفلافل وعلى الطعمية، هذه تجيب الكربونة هذا كله ب5 سنت، حطها في الماء وكذا وتتشطف فيها. هذه عندنا عشرات النساء جربوها وجيبوا أولاد، سبحان الله. أولاد طلعت الحكاية 100%. والنبي أعطانا ايش الإشارة هذه؟ النبي قال لك، والعلماء بحثوا ليه؟ كيف؟ ايش يعني هذا ماء الرجل ماء المرأة؟ قال لك صح، هذا ايه؟ قلوي وهي ايه؟ حامضي. فإذا خلينا عادل إلى آخره. فالنبي كان فاهم كل شيء يا أخي. فاليهود لما هيك قال لهم لا يوجد هكذا يا أبا القاسم كان يقول من قبلك. قالوا الأنبياء كانوا يقول زيك والله صح أنت نبي معناها وما أسلمش القرد قالوا مع السلام. هكذا قال لي كان يقول من قبلك والسلام عليك وضلوا رايح والعياذ بالله يرتدون على أدبارك. المهم طيب قال ثم من نطفة ثم من علقة مش هتكلم الآن برو عن ناحية علمية بصير موضوع لحاله عادي وفي كتب كثيرة وشوا بحاثة العلقة إما إيش من ليتش بتعرفوا الدود هذا الليتش هذا اسمه العلقة هذا اللي بيسبح المي ليتش هذا اسمه الليتش علميا. وسبحان الله شكلها مورفولوجيا فعلا زي العلقة في المرحلة هذه مرحلة إيه العلوق implantation وتكون فعلا هذه إيش عالقة في إيه في أعلى إيش الرحم غرز فيه هيك. يعني لو قلنا علقة من العلوق هي عالقة إذا قلنا علقة زي الليتش هي زي الليتش. يا أخي شو الدقة هذه الله أكبر يا أخي ولا كان عند رسول الله ولا عند الدنيا كلها ياما من عند سكوب ودخل في الرحم وشاب بدقة مستحيل ما شاف مين شاف الكلام هذا واكتشفوا هذا في القرن العشرين شافوه وصفها بدقة. يعني تكون نطفة أمشاج علقة مضغة مخلقة وغير مخلقة صحيح في المرحلة بعد العلوق سبحان الله إيه بتكبر طبعا وتصبح إيه مثل قطعة لبان أو صلصال أخذتها ومررتها ثم قذفتها نفس الشكل بتصير مثل ايه مضغة الطعام وفيها اثار ايش الاسنان والطواحين تماما نفس الشكل ومخلقة وغير مخلقة فعلا مخلق فيها بعض الاشياء وبعض الاشياء لسه ما فيش ما يظهر ايه تخليقه وهيك هم فهموا. وبعضهم قال لك مخلق فيها طبعا عندهم الفانتازي بتاع المفسرين قال لك يعني الرأس واليدان والرجلان خلقت شفت انت طيب من وين عرفت كلام من عندهم يعني بتخيلوا ايه لا اليوم هذا خلاص شفناه بدقة بعض الأوعية مش عارف أشياء قال لنبين لكم يبين ماذا؟ لنبين لكم ونقيم مش شاهدا شواهد عديدة على قدرتنا على الإبداع والتخليق. واحد يقول لي كيف طيب؟ كيف أعرف؟ كيف تعرف؟ أنا أقول لك كيف تعرف؟ ما في شيء في الكون يحدث إلا إيه؟ وخلفه من ورائه ماذا؟ سبب وخطة والمصلحة كل شيء فيه خطة. إذا ما كان أقول لك لا والله الشغلات المعقولة هذه وراها خطة يمكن بس الآن اكتشفنا في أشياء كثير بتكون غير معقولة يا أخي عواصف وزلازل وعاصي وتورنيدوز كيوس بس هذا طلع في الأخير مش هيك طلع عند أي شيء بتشوفه ظاهرة لا يمكن إيه الإمساك بها علميا وتكميمها وتحجيمها وتفسيرها وتعليلها ومعرفة مبدأها ومنتهاها ومسيرها ومصيرها وتقول هذا فوضى حالة شواش فوضوية إيه علم الكيوس نفسه يقول لك هذه فتكون هاي بترتد بترتد طبعاً صعب إحنا قلنا نتبعها عملية معقدة جداً جداً جداً جداً جداً وعشان تتبعها بدك أنت بلايين المعلومات تقص عليها كلها يعني كيف بلايين يعني أي قال لك حتى حركة ورقة عشيرة لن كنت أرصدها كعالم فيزيائي عشان تعرف إنه هيصير التنودو هذا في نيويورك في يوم كذا كذا ومين يعرف هذا إيه الله يعرف هذا الله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وكل شيء لازم يتحرك أنا بعرفه عشان بعرف ايش بتصير بعدين انا صاحب الخطه لا اله الا الله انتم مش فاهمين لابلاس العالم الفلكي والرياضيات الكبير ايام نابليون بونابرت كان ملحدا عنده كتاب في حقد الاجرام متبجح منتفخ بعلمه ايش قال وخاطب نابليون بالكلام هذا قال له شوف او كتب كتابه اليوم قال وبعد 100 سنة بعد 1000 سنة اي واحد قال اي عالم زينا اعطيه بس المعلومات الكافيه وهي مش كثيره قال كثر يعني ايش مذهله هيك بتخيله مسكين يعني تكون معدوده قال ممكن يتنبأ بمصير البروجنوزس يعني زي المصير المرضى بمسيرة ومصير أي ظاهرة كونية لبعد 1,000,000 سنة عادي ديترمينيزم هذا اسمه إيه؟ ديترمينيزموس الألمانية ديترمينيزم الحتمية هذه اسمها النظرية الميكانيكية للكون الكون آلة وخلاص وهذه الأكس وهذه التروس وهذه اللف وهذه كذا وهذا ده وهي خطتها وهي بلان وعادي قال هذا كما يسموه التفكير الخطي للنيارة تفكير خطي حطين بطلحين حطين عادي زي الميزان معادلة جاءت سي الفيزياء المعاصرة مش الحديثة فيزياء الكيوس قالت لك هذا كله بكش وكله كلام فارغ قال لك بعوضة تضرب في نيويورك تسبب ايه تورنيدو في امريكا يا بابا قال لك والله والله صح فراش يسمونه ضيط الفراشة فراشة قال لك ومين بده يعرف الكلام هذا الله الله اللي حيعرف انت يا لابلاس عمرك لا انت ولا بليون واحد زيك حصير اله عمركم ما تصبح تكون رب يدير هذا الكون اللي بيديره هو ربه اللي هو ربه لا اله الا هو واللي خبرك عن نفسه قال لك انا بعرف كل حاجه حتى حركة شوف امامي ابو الحسن الاشعري قدس الله سره اهل سنه الجماعه الشيخ اهل سنه الجماعه هذا عنده عباره عجيبه جدا جدا كان قدره الله لا يتعاجزها شيء قادر لا اله الا شوف كلام جميل كلام جميل جدا هذا ساحر والله العظيم قال هو قادر لا اله الا هو ان يسمع اطروش اشبيليه رفيف اجنحه بعوضه ايه مراكش قال واحد أطروش بسمعش أطرش في إشبيلية وفي بعوضة إيه بترب جناحها وين في مراكش قال بقدر يسمع صوته كمان ورابط بينهم وعارف وكل شيء لا. كله في دول ثم استوى على العرش يدبر الأمر لا إله إلا هو لا إله إلا هو عشان يقدام حد يعظم إيه الفكرة في هذه الأشياء عشان يعرف جلال ربه لا إله إلا هو يعرف مقام ربه سبحانه وتعالى المهم قال مخلقة وغير مخلقة ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ما معنى نقر في الأرحام الله تعالى يقول في الرعد يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده إيه بمقدار ما تغيض الأرحام ما تنقص وما تزداد هنا قال لك نقر في الأرحام أيوة لأنه حدث حالة إيش إجهاض تلقائي ولا مش صحيح بموت الجنين بروح بنزل راح هذا وفي أجنة لا تبقى بإذن الله الله يبلغها صور أجلها حتى تكتمل وتنزل في الوقت إيش المضروب المعلوم لها نقر في الأرحام إلى أجل مسمى أصبحت واضحة ما هو أجل مسمى وقت الميلاد وقت ولد خلاص هذا أجل مسمى في بعضهم يقول على 7 يقول على 6 هو عر الله بده هيك ويحطوه في حضنة حطوه بس هيك الله بده أو أكثرهم بده هيك على 9 تأخر أسبوع أسبوعين كذا بتقدم شوي هذا أجله إلى أجل مسمى قال ثم نخرجكم يعني ما تخرجنا الهيب أمي لا ما تخرج الهيب أمي هذه القابلة أم سقراط هذه ما تخرجك الله يخرجك الله يخرجك اسأل أي طبيب متخصص في الجينيكولوجيا علم التوليد أنا سمعت هذا من طبيب كبير متخصص في هذا العلم قال لي أنا هذا علمي هذا ودارس فيه وأنا متفوق كان فيها لحد الآن قال لي أنا مذهول مذهول مذهول كيف تتم العملية عملية الولادة هذه وكيف تتسع وكيف من أعجب آيات الله وهو القائل في عبسة ثم السبيل إيه يسره أحد أقوى تفسيرات أنا مرتاح للتفسير ثم السبيل يسره خروجه يعني خروجه من إيه من رحم أمه عملية صعبة معقدة بشكل لا بتخيله قال لك إحنا اللي بنخرجه وإحنا القاضين بهذا وإحنا حطينا قوانين وخطط كمان لإخراج هذا وإلا هي مسألة تفهم صعبة جدا جدا تخيل العلم البعر بسهل ما بعرف لك ولادته والله ولادة شاطرة هي بأمر متبارك الله فيها إيه والله أنت فاهم حاجة روح يسأل الطبيب نفسه يا زلمة مش اقرا في العلم نفسه عملية معقدة جدا جدا جدا وش النشاط العضلي والعصبي والهرمون وكيف بتتم عملية فظيعة ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ذروة إيه القوة البدنية والعقلية والنفسية واختلف لدى السادة المفسرين حيهم الله وبيئهم في تعيين الأشد من سن 18 إلى سن 45، لم يقل أحد بأقل ولم يقل أحد بأكثر. أقل شيء قالوا 18، وأكثر شيء قالوا 45. أنا مرتاح أنه إيش 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ، فسرها بقوله وبلغ 40 سنة. وسبحان الله في العلوم الحيوية الحديثة وخاصة علم وظائف الأعضاء ومشاكل، فعلا سن 40 بالذات يتعادل فيها الهدم والبناء. سبحان الله، الحياة والموت، وبعدين ومن نعمره؟ ننكسه في الخلق. تبدأ تتراجع الكفاءات الوظيفية، بسموها الكفاءة الوظيفية لإيش؟ للدماغ. تراجع اللي عمره 80 يقولك لا أنا جن، أنا بحسب حساب قبل الكسرين هذي، وكو دائما بغضوا أنا جن، أنا وين أنا رهون، بحسب لك بسرعة، بعرف كل شيء. الحمد لله زاد عندي يا رجل، يا رجل قال لك ها ما بترفوش هذول العاوجين الزكين، ها لعب ليه ممكن بحسوش يا حرام. الحين أي واحد فينا ممكن صار تراجع في أشياء معينة، صح؟ مستحيل ذكرت الآن مثل ذكرتك عمرك 12 سنة، صح؟ فعلا كنت رهون جن، تحفظ كل شيء في لحظة. أنا بحمد الله كنت صورة طويلة 10 صفحات أحفظها في جلسة واحدة، والله العظيم حفظت جزء عما في أقل يعني من ساعتين، وأخذت عليه الجائزة جزء تبارك المغرب والعشاء حفظته كله، أخذت عليه الجائزة الأولى. فاجأ خما في لحظة انتهى كل شيء. تتراجع تكبر، لأنه إيه المخ يصبح زي الأرشيف تملى فل، 50,000 كتاب صرت قاري أنت، 50,000 شغلة في راسك. وبعدين إيه أنا بقول لك، بالنسبة لي يعني أنا مرات بخاف أقرأ في الفاتحة في الصلاة، طبعا هو في سبب حتى اني بنسى مرات ايه قرايه البدعات، بقرا في بتاثر شديد جدا. واو واو واو. خلي واحد قال لي مره، واحد قاري قال لي كيف لا تنسى، قلت له برضه كلمه مستحيل ولا استطيع القراءه هذه، حنسى حتى الفاتحه. قلت صح، التجويد ما فيش واحد مجود بجود من مصحف، لازم احط قدامه الباسط بنسى بنسى راحت فيها. اما لا لا لا لا لا لا لا ولا ترى في الحرف، اما تقعد تنسى حتى الفاتحه كثير. كل ما بقرا الفاتحه بحاول اقول هي هيك، انا قلت الرحمن الرحيم ولا مش غلط، خربطه. وبعدين عن العلم، كيف عن العلم؟ تبدا تعرب بعد، يجيك الاعراب والصرف في الصلاه والقراءات اللي تحفظهن، هذه كلها هي تتخربط الدنيا كلها. فالكبير غير الصغير، فعلا يعني ايه مثل ايه مرآة، ولا بفكر ولا بيعرف ولا بخان زي ما هي خلاص. واحد اينس تو اينس، يعني اينس تو اينس. المهم لكن بتراجع، تراجعنا من غير ما نشعر، لازم يكون عندنا وعي انه قوانا تتراجع، خاصه لما نكبر بعد 40 لازم كل قواك تتراجع. لما نصل 70 الله بلغنا إن شاء الله كنا أكثر من ذلك في خير وعافية بإذن الله. خيركم من طال عمره وحسن عمله. أنا ما أحبش أموت، أحب طول عمري ويعظم خير لأمتي ولنفسي في الآخرة. والله خيركم من طال عمره وحسن عمله. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك وعافية وأحسن عملنا. إذا أحب الله عبدا عسله، قالوا ما عسله يا رسول الله؟ قال أطال عمره وإيه وألهمه إيه الهدى أو كما قال، يعطيه فرصة زيادة يعني بدلعه، خذ روحك عيش 80-90. نسأل الله أن يعسلنا وأن يعسلنا وأن يعسلنا جميعا من خير، ليش لا؟ الوعد إنا إلى ربنا راغبون، نرغب دائما في الخير. على كل، فايش بدي أقول؟ إذا بلغنا 70 شوف هذا كيف بصير، يتراجع الدماغ بنسبة 40%. وش كثير؟ الحين بنشرح بعض الشغلات العلمية، 40%. طبعا هذا التفسير إيه؟ أنا ما يرد إلى أرذل العمر، هاي نفسها حقت لها، مش خارج عن النطاق هذا. وحنختم بالآية هذه، تتراجع الكليتان الكدنس هذه 44%، سن 70 44%، كثير. واحد يقول لي طب هذه كارثة، معناها يعني ممكن الإنسان هذا قبل 70 يصير مثل إيه؟ مثل الرنجة، تعرف سمكة الرنجة هذه؟ لأنه الماء حينزل كله، حينزل كميات هائلة جدا جدا، ويصاب إيش؟ بالتنحف مسكين، ويصبح مثل سمكة الرنجة. قدرة ربك عز وجل الدماغ بيبدأ يشتغل هنا، يبدأ يعوض هالكوارث هذه، وبصير إيه؟ يفرز كميات أكبر من إيه؟ الهرمون إيه ضد إيش استنزاف الماء ADH، هذا اسمه ADH، وإلا لولا هذا الهرمون خلوا موت بعدين، بتيبس كله خلوا موت عمبك، لأنه 40% الكدنس تراجعت. تخيل العظام يفقد منها قديش 20%، خطير جدا، لأن هذه عماد البدن، هذه الشبكة الحديدية البدن كله 20%. قال إني وهن العظم مني يعني. ويصبح قابل يعني إيش للتكسر والتهشش والوقع بحسابها. يا حبة عيني إذا وقع مسكين ممكن يظل سنة في البيت، سنة ونص مش هينفع، خلاص راحت فيه. غير صغير بقع بعد أسبوع برجع زي القرد، ما فيه الكبير لا مسكين، لأنه خلاص 20% من العظام. تخيل من حسن الحظ القلب أقل شوي 33% قلب، عشان بده يعيش بتراجع 33 يعني أحسن منهم. بيحتفظ بحوالي إيش 70% 67% من كفاءته الوظيفية. الكبد أحسن أحيانا على الإطلاق، أحسن عضو ومن حسن حظنا، لأن الكبد على الأقل قالك بأدي 1000 وظيفة، عمل رهيب جدا جدا هذا الكبد هذا، عشان تعمل أنت شيء فعلا يؤدي كل وظائفه. زمان هذا قبل 40 سنة قال لك بدك معمل بحجم كرة أرضية، قال 50، الحين صار أصغر طبعا فيه تقنيات، لكن معمل رهيب الكبد اللي شنته هذا، خطير جدا هذا. هذا بفضل الله يحتفظ في سن 70 بـ 90% من كفاءته الوظيفية. قديش بيكون معناها؟ 10%، بس كله بتراجع. واحد يقول لي بس والله هذه كارثة، معناها زمان كنا احنا ايش نعول على نظرية الساعة البيولوجية، الساعة الحيوية هذه، وانه لو اي امكن ايه مناغمتها والتحكم فيها وبتدريها وبتدلعها ممكن ايه ما نشيخش بسرعة. طلع كلام فارغ. ليش؟ لانه ما فيش ساعة بيولوجية للجسم كله. طلع الدماغ عنده كذا، الحس عنده كذا، الهاد عنده كذا، الكدني، كل واحد عندها لحالة، وكل واحد بتكبر بمعدل وبتفقد وظيفتها بمعدل. لا اله الا الله، والله صحيح ايه هو هيك، الله خالق. صعب صعب صعب تحاصر. طبعا العلم بده فيه، زمان طبعا بيضحكوا على الناس، فتح الباب في عودة الشيوخ إلى الشباب. مصر مطبوب الكتاب هذا، قال لك إيه عجائب التحضير في علوم الإكسير. الإكسير هذا شراب بتشربه هيك، قال لك ترجع شباب زي القصص هذه الميثولوجيا. فأوروبا في القرون الوسطى هبلوا الناس به، وجدنا الإكسير ويربحوا فلوس ذهب يا حرام، في الأخير الناس تموت تشيخ وكلام فارغ. في العالم الإسلامي مش كثير، لما كانش في دجل زي هيك، لكن برضو غينا. فقال لك بتجيب ايش؟ قلب اسد ومخ فيل وكبد ايش؟ عنكبوت. وين لقي هذا؟ العنكبوت عنده كبد؟ شفت الدجالين؟ وكبدة العنكبوت وصلصت قال لك الضفادع ومش عارف ايش كذا كذا، واعملها فتة وكل وزيد تتولد من جديد وصير قلبك حديد. هذا في ايه؟ في فتح الباب في عودة الشيوخ إلى الشباب. كلام فارغ بكش، كله كلام فارغ، بضحكوا على الناس يا حرام. الإنسان نفسه انه يرجع شباب ويرجع قوي، ما فيش فايدة، ما خلاص. قال لك ايه؟ عجوز تمنت ان تعود صبية وقد يابس الجنبان. شفت ليش؟ تراجع الكرياتين 40% صح؟ ومهما الـ ADH هذا انتيديوتيك هرمون هذا، مهما افرز المخ من الانتيديوتيك هرمون هذا فيش فايدة، تيبست. انت شوف حتى كيف بتيبسوا هذول العجوز، بتيبسوا مساكين. قال وقد يابس الشعر فهمان، بشوف يعني وقد يابس الجنبان وحدوته بالظهر، تروح الى العطاري، تروح إلى العطاري تبغي شبابها، وبعضهم رواه بميرة أهلها، بتسرق فلوس أهلها ونفقتهم تعطيها العطار. العطار زي الصيدلان اليوم وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ إن الليل والنهار يعملان فيك فعمل فيهما، والله لو حقنوك بالمحاقين. نمت هيك على فراش الملوك، على فراش نقول يا سيد الإسكندر، ونمت أحسن نومة، وحطوك كل يوم بالمحاقين، الفيتامينات والبروتينات والأكل، وما في وما في شغل وما في تعاون، والله غير الشيخ. وبعد سنين تلاقي خلاص وجهك اختفى، فيش فايدة. الزمن سهم الزمن، سهم الزمن يا أخي، لا إله إلا الله. وهذا بخلينا نفكر، أنا اليوم فكرت فكرة عجيبة غريبة أحكي لكم إياها، وحتصير في لحظة تجلي إلهي، شيء محير جدا. المهم نرجع بعدين نختم فيها، إنه إيش اللي بصير؟ هذا الشيخوخة يا حرام الدماغ، دول 40% بنقص الكفاءة الوظيفية، معناه إيش بصير؟ أنت شوف هذول الشيوخ في السن مساكين، أول شيء المحصول اللغوي يتدهور، هو نفسه ايه مثلا هذا لما الشيخ شرب من الكباية، ما هو لما شرب من هذيك ان شاء الله يلعن ابوه اسمها، ولكن بده يقول كباية وعارفها وجايتها مش عارف يستدعي لفظ ايه كباية. المحصول اللغوي بتدهور خلاص، مسكين يا حرام، وقد يكون عالما في اللغويات مؤلف قاموس راحت عليه خلاص دماغ تراجع. هتقول ايش السر؟ في سؤال سألت نفسه ليش؟ طيب الله بيسوي فينا ليش؟ هنسأل نشوف في هنا سؤال أنطولوجي قلق. طيب بعدين قال لك الوصلات في الدماغ، في وصلات للتوصيل تتراجع، قال لك بنقص عددها تفنى، فبيبدأ بده الشغل مسكين ما بيقدرش يصلها سريعا، بخف عنده الانتباه عبين ما يفهم الشغل، هو زي الطفل ويعطيك الفيدباك المناسب بده يعني دوره هو. ليه؟ بتعرف في الدماغ وكذا الجهاز العصبي فيه حيسموها المشابك، السينابس، المشابك. والمشابك هذا كيف ايه تنتقل المعلومات والإشارات بينها؟ بدورات كيميائية، مواد كيميائية. زمان كانوا يحكوا عن أسيتيل كولاين، هذا واحد، في أكثر من 55 مادة الآن، 55 مادة، بس من أهمها إيش؟ الأسيتيل كولاين، هذا مهم جدا جدا هذا، يفرز، هذا بتراجع ببطل يفرز في الدماغ كثير، فبصير إيه قال لك التوصيل هذا بطيء جدا جدا، عبين ما يفهم هو. تعرف حالك وين يا شيخ يا حج؟ آه عارف عارف، وين يا حج؟ الله أعلم. يا حج انت في المسجد؟ ايه في المسجد. صح صح. مسجد مين؟ تعرف مسجد مين؟ اه عارف عارف. صلى على النبي. ايش هو؟ ما بعرف، الله اعلم. مسجد الشورى. اه الشورى. مسكين ما ما في انتباه. اه طبعا ممكن الحكايه تدهور اكثر، في الاخير تنتهي لايش؟ دمنجة. اه العتع، الامور كلها التصط عليها. قلت العراقيين دخلت ببعضها صارت سلطه. اه مسك مش بخاطره، في شغله في دماغه. صح ولا لا؟ ولما بكون مع اهله مع زوجته بصير عصبي جدا، زي ما قلت نفسه يقول لك اعطيني هالمايك هذا، ومش عارف يقول لك اعطيني هذا ليش الا عن ابو يومه. يا بابا ايش بدك؟ اعطيني الزفت هذا في المطبخ. يا بابا ايش هو الزفت؟ يا الله ابو ابن هبل مسكين كذا. تقول مالو هبل؟ ايش مال هبل؟ هو في دماغه صار شيء مسكين، خس خس. ايش يعمل مسكين هو؟ وتعبان نفسيا هو، نفسه يقول لك المايك مش قادر يجيب المايك، فبقول يتعصب مسكين. اي مش بخاطر. والله صحيح الدوبامين، ماده الدوبامين ها تنقص، هذه تنقص. ايش بصير عنده؟ الشيء الرعاش باركنسون. الله يعيننا. النبي كان يقول اعوذ بك ان ارد ايه الى ارذل العمر. لا قال انا بديش عايز هيك. النبي قال اصير في هيك انا اصير ضحك للناس. طبعا البصر والسمع والفهم كل شيء بتراجع، والذاكره والانتباه والرهافه في الحركه. كيف بيمشي الاختياري؟ زي الطفل يدوب اللي بتعلم المشي ابن سنه وشهرين. صح ولا لا؟ سالوا الحجاج، سال واحد شيخ قال له انت كيف كذا يصير؟ قال له اسكت يا ايها الامير. قال له اسهر في المضجع وانام في ايه؟ في المجمع. اه تعقلني الشعره تدعثرني البعره. شو الفظيع هذا؟ شيخ عربي كبير اه في السن. قال له كل حالي في الفراش طول الليل اكح مش عارف اسعل مش عارف انام. باجي بين الناس هالحديث الحلو اللي نايم وفعلا يقدر هيك مسكين بزعجوك هو قاعد راح يا حج صلح النبي ما في. وبروح يطول الليل يكح مش عارف ينام منه. وهي الاختيار الدورة عنده كلها تخربطت. فقال له ايه؟ اسهر في الليل في المضجع وانام في المجمع. العرب العرب ام ذكية. شوف كلمتين كلمتين. ها قال له تعقلني الشعرة، الشعرة ممكن تقيدني زي السكران زي البحشش. البحشش تحط قدامه انت ايه خيط مي هيك يفكر البحر ممكن يغرق فيه. هذا لو شاف شعرك يتوقف. ها وتدعثرني البحر، تعرف البحر؟ البحر هيك ممكن يقع فيها. فقد ايش هنا؟ التحكم في الحركة. صح طبعا لانه العضلات والعصب ما هو شيء ايش حركية، عظام وعضلات وايش واعصاب كلها تراجع. فصار حركة يا حرام. ها حركة ضعيفة جدا جدا. فقال تعالى شوف هذا كل المعلش ذكرت عشان يعني اقرب لك الصوره. انا عملت خطبه عن الموضوع هذا. فالله قال لك تبارك وتعالى ايش؟ ومن نعمره ننكسه في الخلق. يعني ايه ننكسه؟ ابسايد داون، برجع زي ما كان في الطفوليه. كيف الطفل بيمشي؟ كيف فهم الطفل سخيف؟ سخيف زي الاطفال ولحاح واي شيء بيبكي وبدلش يعبر عن اللي بده اياه، بدلش يعبر عن ألمه طفل. لانه وبعدين ايش مدارك الطفل؟ ايش معلوماته؟ مسكين تقريبا لا شيء، لسه بسيط هو. وهذا الكبير يجهل ما علم وينكر ما عرف ويعجز عما قدر عليه من قبل، ما عاد يقدر يحمل الساعه. شايف كيف؟ الله قال ننكسه في الخلق. لا في سوره برضه ايه؟ ياسين. وهنا نفس الشيء قال ايه؟ يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. معناها الحين بدي اسال سؤال، هذه الايه تحدث عن الشيخوخه، عن أي نوع من التدهور والتراجع الوظيفي تحدثت بالذات؟ العقلي الدماغي أخطر شيء هذا. هذا هذا الملك النبيل هذا صحيح، والشغلات الثانية كلها تراجعت، بس الله بالذات خص التراجع إيش؟ طيب سؤال كمان في علم الأعصاب وعلم المخ، مين أول أو ما هو أول ما يتراجع في الدماغ؟ الفصان الجبهي والجداري، عشان هيك تضعف الذاكرة ها والحواس تتراجع. وأنا صحيح. والقرار ببطل يتخذ الشيخ قراره ايه؟ بحزم. ولا مش صحيح؟ لا بالتروع عند اولاد احسن. يا حاج خليك معنا على بركه الله. بروح كذا بروح. وين ابني راح؟ راح. ما انت قلت لا انا بدي اروح يا جماعه. انت يا بابا قلت انا قلت صح بس انا راح. ما بيقدرش يتخذ قرار مسكين ايش؟ وبيغلب الناس حوله لانه هذا تراجع فرونتال لوب. الله قال لك لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. نعوذ بالله من هذه الحاله طبعا. ويصبح اضحوكه بين الناس، يصبح ايه؟ بين الناس. غدا إن شاء الله نكمل إيه الآية، لسه ما كملناش كذا. أقول قولي هذا. عفوا اللي هي الشغل بتكون إياها التجلي هذه نحكيها بسرعة. طيب إيش خطر اليوم سبحان الله قبيل المغرب هيك شيء عجيب. فكرت بعمقي قلت لا إله إلا الله، يعني الكون هذا من عرشه إلى فرشه بالعرش نفسه كل شيء فيه يعمل فيه الزمن. صح بطريقة نسبية طبعا متفاوت، لكن يعمل فيه كل شيء هالك إلا إيه. وكل شيء عنده أجل مسمى. وزي ما قلنا الكون كله عنده إيش؟ عنده أجل مسمى، عنده ساعة، تجي ساعة، في ساعته كله يوم تبدو الأرض غير الأرض والسماوات تدهور تدفر كذا نسخة جديدة منه. لا إله إلا الله، عظيم جدا. السؤال المحير هنا الغريب، لا إله إلا الله، شيء بجنن يعني. طب الله تبارك وتعالى احنا عارفين هو لا يتزمن صح؟ ولا يفعل فيه الزمان، بس هذا الزمان يفعل فينا، يعني فيه سير، يعني هاي من هنا إلى هنا وإحنا بنحس فيه. المفروض أن الله استغفر العظيم يعني من هذا التعبير أنه الله ما بحس في هذا ولا بشعر فيه، بس يعلمه ويعرفه. بس كيف يعرفه؟ لا زمنيا، أي لا زمنيا، يعني لا يعرفه مرهونا أي بوقوعه. وأنا بقول لك بصراحة ما فيش عند الله وقع ما وقعش، هاي المشكلة كمان. لا إله إلا هو، يعني ما فيش عند الله الحين إيه أنه أنا إيه مثلا إيه حفيدي ما جاش لسه، ابني ما زوجش، أنه لسه الله بده يستنزه. ما فيش عند الله هيك، حفيدي موجود عند الله بس موجود ولسه إيه لم يخلق الآن. عندك في عالمك أنت، في زمانك أنت، في الشبكة تبعتك، حسب قدرتك الإدراكية معناها، يعني معناها هو موجود. فلك أن تفهم شيئا واحدا فقط فيما يتعلق بالله لا إله إلا هو. كل شيء مما وجد أو سيوجد إلى أبد الآبدين هو الحاضر عند الله في لا زمان، إيش رأيكم؟ ويحضر في كوننا بالنسبة لنا أو بالنسبة للأشياء بعضها إلى بعض متزمنا. وهالتزمن هذا ليس إيه قيد الانتظار من الله ولا إيش المراقبة ولا المتابعة، لأنه ما عند الله هذا غير فاعل. طب كيف؟ شيء هبل، شيء جن، لا إله إلا الله. والله العظيم صرت في حالة، في حالة تجلي غير عادية. إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش هو؟ ولذلك أنا أقول لكم هذه الفكرة عاد بدها يمكن بس أكثر من هيك، مش هقدر إذا بس حقيقة علم وفلسفة وفيزيائي، لكن هذه الفكرة بعض دلالات قوله هو الأول والآخر. يا ربي هو الأول والآخر، يعني هو إيه؟ قبل كل شيء وهو بعد كل شيء وهو محيط بكل شيء. واحد يقول لي كيف بس أنا بالنسبة لي ويكون في زمن وفي الآن وفي بكرة وفي شيء حصل وشيء ما حصلش لسه عند الله، هذا كله لا متزمن عند الله يعني أي. ويناله دفعة واحدة أو ناله دفعة واحدة بغير حتى يناله ويناله، فيش عند الله هذا الشيء إلا فعلا شيء جن. أي وهو هيك كيف؟ الله أعلم. صعب جدا نفهمه، صعب مش صعب. تعرفوا ليش؟ القياس معدوم، مظبوط ولا لا؟ ما فيش حالة لاحظناها أو عشناها أو كذا، بس ربك بلطفه الإنسان عجيب نفخته فيه من روحي أعطانا مش حالة مشابهة، حالات يعني فيها ريحة الشبه من بعيد بعيد من أبعد البعيد. كيف؟ علماء النفس جابوا واحد عادي زينا عملوه هيبنوسيس، ها اللي هو إيش؟ تنويم مغناطيسي، عملوه تنويم مغناطيسي وقالوا له هم بنام الحين حتنام أنت، حتغط في نوم عميق، لما تنام عد من 1 لـ2000، 1، 2، 3، 4، طبعا 1، 2 بيساوي 1 كم سكوندي صح؟ 1، 2 هي ثانية، عشان تعد لـ2000 بدك تكم 1000 ثانية صح ولا لا؟ ونيموه مغناطيسيا وعد في سره طبعا، وقالوا لما تبلغ 2000 قول بلغت، قال بلغت 2000. لما صحوه بعدين كذا ورجعوا قال نعم انا عديت 1، 2، 3، 4، 5، 500، 1500 لـ2000 وهذا صحيح ما كذبش هو. فعالم الغاص فيه هو بالتنويم المغناطيسي، عالم الباطن هذا عد لـ2000 هو في كم؟ في ثانية. يا ربي معناها الزمن نفسه شغله ثانيه. الزمن زي ما قلت في المحاضرات القديمه العريقه هذيك مش معناها حقيقه موضوعيه جاسئه جامده هيك وهي زي ما كان نيوتن، لا لا لا لا لا، له علاقه كبرى بمقدار ايه رهافه الرصد، قديش انت فيزيولوجيا وعضويا ايه عندك اللياقه انك ترصده وترصد فيه ايش السيكونس اللي هو التتابع تبعه، تتابع الاحداث. بس انا معقد بس بعدين بحث لحالها احنا عندنا فيها ابحاث قديمه بعدين نتكلم فيها. وهيك ممكن نبدا نفهم انه كيف ربنا صح، الأشياء كلها حاضرة عنده بالضربة واحدة من الأبد للأزل، أزل الأبد في غير إيه تزمن لا إله إلا. ممكن نفهمها، أعطاك شيء تقيس عليه بعيد بعيد ولا صحيح. أنت لما تنام بتنام وبتقوم تلاقي الساعة مشت دقيقة ونص، ممكن تحكي لي قصة وتكتبها حتى تملي 20 صفحة صح ولا؟ زي اللي عدى 2000 هو في ثانية واحدة، يعني قديش أخذ مني هذا؟ حقولنا 1000 ثانية صح ولا؟ هذا في ثانية، 1 على 1000 يا ربي، 1 على 1000 فقط ولا صحيح؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله، ففكروا فيها مليح. السلام عليكم.